المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شروحات كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شرح العقيدة الواسطية. الدرس الخامس. لا قرا من قبل. سمعت له هنا. كمل. إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الجمل التي سيأتي بيان ما فيها من العلم النافع من كلام شيخ الإسلام والمسلمين أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، هذه الجمل هي كالتفصيل، بل هي تفصيل لما سبق من ذكر مجمل أركان الإيمان، فإنه ذكر أركان الإيمان مجملة دون تفصيل. ولهذا قال بعد أن ذكر أركان الإيمان، قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ومن الإيمان بالله، يعني أن الإيمان بالصفات، الإيمان بما وصف الله جل وعلا به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في السنة، أن هذا بعض الإيمان بالله. وذلك لأن الإيمان بالله جل وعلا مترتب من ثلاثة أشياء: الإيمان بأن الله جل وعلا واحد في ربوبيته، واحد في إلهيته، واحد في أسمائه وصفاته. فالإيمان بتوحيد الأسماء والصفات هو بعض الإيمان بالله، ولهذا قال: ومن الإيمان بالله. وهذه الجملة تفيد أن أهل السنة والجماعة الذين

المعطلة والمشبهة والمجسمة ونحو ذلك من أصناف هذا الضلال في هذه الأبواب. ضمن القاعدة الأخيرة التي نختم بها وهي أن ظاهر النصوص مراد، وأن الإيمان إنما يكون بظاهر النص، لأن الظاهر هو ما يتبادر إلى الذهن من النص، وهذا هو الذي كلمنا الله جل وعلا بالإيمان به. إذ لا نكلف بالغيبيات بأن نؤمن بأشياء وراء الظاهر، لأنها لا تدرك، وهذه الغيبيات لا بد من إدراكها ليست